السلام ورحمة الله. هلا ويا هلا حيا الله يكرمك. كيف حالك؟ الله يجمل حالك. كيف حالك؟ ايش هذا؟ بعيد والله. هذا اللي ولا العدل احسن لي. ما يلحق يا شيخ. جربنا لا نحسن ان شاء الله. لا نبعد له ان شاء الله. لا احنا بسم الله. بسم الله. طيب ما شاء الله. السلام عليكم. الله يا مرحبا. الله يحييك. ما شاء الله. اسلم. الله يبارك فيك. هذا نسخة. والله ما أدري. لا مفتوح خلاص. لا طيب كذا. طيب جدا. الحمد لله. لا طيب. رحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يكرمكم. حياكم الله. طيب جدا. لا طيب. اقرأ أنت هذه وأعطنا هذه من شفناها. طيب. طيب. ما نبيك. لا ما يخالف. خلوه يصور في هذه إذا في شيء مختلف. نعم. لأن هذا الأصل. نعم. قلم الرصاص. إيه. صور فيه هذا. لأننا ما نبدأ من ما هذا صور له. جزاك الله خير. تحسن إلينا. هذه دار غراس. هذه الأيام نزلوا أشياء كثيرة. يرسلون لو يطلب منهم يرسلون. هذه الأيام نزلوا عدد من الكتب دار غراس. إيه. مما نزلوا الدعاء للدعوات للبيهقي الكبير كامل. ينزلونه. كداش. رفع منا كبيا. بتحط ايش هنا؟ ترى حبلهم فين هذا اللي يطلع؟ الحبل اللي عطيتوناه قبل سعد لا قلت له ايوه هي لما سلم على الشيخ رجا طلع كثيرة طيب بدك ياك ما ادري اجيب الخليج في المشيار وانت طالع بعد وانت لا تطلع على طول بعدين يجيب عليك شباب طايفة نعم خليك ماشي حتى يجيك على على على يمينك تشوف في المزرعه برج الجوال وصلك وصلك ايوه في المزرعه وانت ماشي على الطريق بالمشياء اذا شفت برج الجوال اول لفه تدخل على البرج اللفه اللي تدخل على البرج تدخل عليها تشوف السيارات عندك شوف ما بتشوف هل توصل خليك ماشي على طول خلصت انا هنا في الجنب ايوه وطلع على تجمع بعد المحطه ورود طيب البنزين اللي بعد الاخوان هم بين يديهم هذه النسخه ايوه هذه نعم هي هي هذه هي فانت المقرئ تقرا فيها طيب انا واحد ما يضر جزاك الله خير آمين يا المقري هذا خلاص انت اللي يقرأ هذا انتهى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: غزوة بدر الأولى. ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل، والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرجو بس من الإخوان قبل أن نبدأ في الحديث، الجوالات إن كان ولا بد فتوضع على غير الصوت على الصامت رجاء، لأن الذبذبة تؤذيني في راسي. جزاكم الله خير. لا، الإنسان يحتاج إليه بس لأنه يؤذيني في راسي. الله يبارك فيكم. بعد نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان قد سبق معنا شيء من هذا الكلام على بدر الأولى والوسطى، أليس كذلك؟ وهذا الآن تتمة للكلام الذي تقدم. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الغزوة، غزوة بدر الأولى، وذلك تمييزا لها عن معركة بدر، ويقال لها بدر الكبرى المشهورة التي أظهر الله سبحانه وتعالى فيها الإسلام وأهله، وأدالهم على الكفر وأهله، تمييزا لها عن ذلك، فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم هنا يختلف عن خروجه هناك، فقد خرج صلى الله عليه وسلم هنا طلبا لكرز ابن جابر الفهري لما أغار على صرح المدينة، يعني ماشية أهل المدينة إبلا وغنما، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بدر الكبرى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا عير قريش، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج طالبا من أغار على صرحه وصرح أهل المدينة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج أو إغارة كرز بن جابر الفهري، وذلك لأنه قد أقسم على نفسه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، فأبر قسمه بهذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره خرج في طلبه، وكان المكان الذي وصله النبي صلى الله عليه وسلم قرب بدر أو جهة بدر، ولكنه لم يحدث أن أدركه أو التقى به ولم يقوم قتال، فمن هنا جاءت التسمية لها ببدر، فقيل فيها بدر الأولى لأنه قرب من بدر وإن لم يكن فيها إيش قتال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يكن ثم قتال، لأنه لم يدرك كرز بن جابر الفهري، فسميت هذه بدر الأولى لأنه قرب من بدر، فسميت بدر الأولى. وكان عليه الصلاة والسلام قد جعل خليفة له على المدينة زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة من بني كلب، فولاه عليه الصلاة والسلام مكانه على المدينة. وفي هذا من الفقه أنه يجب أن يسمع ويطاع لمن أنابه الإمام علينا ولو كان مولى، ولو كان مولا. ونحن الآن نسمع ويمر بنا فلان ما لقي يجعل على القبيلة إلا مولاه، ما يجعل إلا عبد من عبيده، ما وجد في القبيلة من رؤوس الناس، ما وجد في الديرة من أهل البلد، ما وجد من عيال الحمولة ونحو ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على مثل هذا بفعله صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كانت لنا فيه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى فيرجو ثوابه بإطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. فأنتم ترون المدينة دار الأنصار، أليس كذلك؟ ومن أول ما يتبادر إلى الذهن أن ينوب من أهلها، لكنه هذه المرة نوب من من؟ نوب من المهاجرين وهم ضيوف، ثم من ناحية أخرى مولا من الموالي. فاجتمع عندنا في هذه المسألة بالذات القول والفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القول فكما تعلمونه جميعا في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. المخرج في السنن والمسند وغيرها من دواوين السنة أنه عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه بعد صلاة الغداة ذات يوم بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ففهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن هذه موعظة من يودع أصحابه، فقالوا كأنها موعظة مودع، فقالوا أوصنا، فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والوصية لأمته جميعا. تلكم الوصية العامة الجامعة النافعة التي افتتحها بقوله أوصيكم بتقوى الله، هذا أول ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصى بالسمع والطاعة، وإن تأمر علينا عبد، وتأكيده عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لمن ولي علينا ولو كان نازلا في نسبه، كل ذلك ليرفع أنفة الجاهلية، ليرفع عزة الجاهلية التي ليست مبنية على أساس صحيح، وأنفة الجاهلية التي بسببها لم ينتظم لهم شمل ولم تحصل لهم وحدة ولم تحصل لهم قوة، فهذه ثمرة ونتيجة طبيعية، إذ القوة إنما هي ثمرة الاتحاد، والتفرق ثمرته الضعف والتناحر والتقاطع والتحارب عياذا بالله من ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد، فكبرياء الجاهلية ذهب هنا. ولأجل ذلك أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الآخر من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني أشبه في ميتته ميتة أهل الجاهلية الذين لا يرى بعضهم لبعض عليه سمعا ولا طاعة، فلأجل هذا عاشوا في هذه الجزيرة العربية في تناحر وفي تحارب. فالشاهد من هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن ولي وتأمر علينا ولو كان عبدا. وهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة مولاه زيد ابن حارثة، فكان هذا من فعله وذاك من قوله، فاجتمع في قوله صلى الله عليه وسلم وفي فعله الاهتمام بهذا الأمر، الاهتمام بأمر الولاية، وإن كان المولى عليه مجتمعا صغيرا لكن الأمور لا تنتظم إلا بوالي، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله لا عن الولاة والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، ولو حصل جور ولو حصل ظلم لكن الجور والظلم هذا أثره وضرره عليهم هم، والناس يصبرون ويحتملون في مقابل النفع العظيم، إذ بهم كما قال رحمه الله تقام الجمع والجماعات والأعياد وتحرس الثغور وتأمن السبل ويحج البيت وتقام الحدود، فلا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. فهذا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة مولاه هنا في المدينة خلفه حينما خرج في هذه السرية في هذه الغزوة. وهناك وصيته عليه الصلاة والسلام بأن نسمع ونطيع ولو كان لعبد حبشي. جاء في ألفاظ هذا الحديث كأن رأسه زبيبة، وفي بعضها مجدع الأطراف. وهذان الأمران أو هاتان الصورتان كلاهما قد نص عليها أهل العلم. فهذه هنا عهد، الصورة التي معنا هنا عهد. فلو أن حاكما عهد بالولاية لشخص من بعده ولو كان دون في النسب فإنه يجب أن يسمع له ويطاع. يعني المسألة هنا ليست مسألة إيش؟ ليست مسألة الاختيار، الأمر ليس إلينا فنختار، لكن الأمر قد نصبه الوالي أو الحاكم أو السلطان أو الخليفة أو الأمير أو الرئيس، قل ما شئت في الألقاب والأسماء، أو الملك. فما دام قد ولاه فإنه يجب علينا أن نسمع له ونطيع في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فالشاهد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف في خروجه بعده على المدينة زيد بن حارثة وهو مولاه، فيجب أن يسمع له وأن يطاع. وهناك وصى بالسمع والطاعة لمن تولى علينا ولو كان عبدا حبشيا. قالوا هذا في حال الغلبة، فلو غلبنا وظهر علينا بالسيف وولينا بالقوة ولو كان عبدا حبشيا، لا يجوز لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة وهو لا يرى أن له في عنقه بيعة، ما دام قد استقر له الأمر. فهذان طريقان تثبت بهما الولاية، بالعهد والتنصيص من بعده، وأيضا بالغلبة والقوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ولى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وهو حبه صلوات الله وسلامه عليه، ولاه على المدينة حينما خرج. ففي هذا إزالة لما في نفوس الناس من آثار الجاهلية، حيث يتعالى الإنسان حتى على الشرع، وهذا مصيبة عظيمة، فإن الأمر جد خطير. فإذا ولى عليك الوالي نائبا وجب عليك أن تسمع له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن هذا في سنته وسيرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فوجب علينا جميعا أن نقتدي به وأن ننقاد لهديه صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك الخير كله، وفي منابذته الشر كله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا زيد كان عبدا فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار مولى وولي على أهل المدينة بمهاجريها وأنصارها، أشراف قريش فيها، وفيها رؤوس الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ما نقل إلينا عن واحد منهم أنه قال: ما وجد النبي إلا هذا المولى يوليه علينا، ولو قيل لنقل. فإنه قد نقل نحو هذا فيما هو أقل من ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على ما نجده نحن في أنفسنا أو يجده البعض في نفسه بسيرته العملية وبأحاديثه القولية صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على كل عاقل يخاف الله ويتقيه ويحترم عقله ويقدر نفسه أن يقف عند مثل هذه المواقف ويسأل نفسه: نحن نسمع هذا الذي قدمته لكم، وقد سمعناه حتى عن بعض كبار السن، ما وجد الأمير الفلاني لما ذهب إجازة يحط خليفة عنه إلا العبد فلان. ليس لك هذا، لا يجوز، يجب عليك أن تسمع وتطيع، لأنه قائم مقام الخليفة أو الأمير أو الوالي أو السلطان أو الملك. ما دام قد رضي وأنت قد أعطيته البيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا تنازعه في الأمر ما لم تر كفرا بواحا، فإنه يجب عليك أن تسمع. فهو ليس ببدع في هذا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك معشر الإخوان؟ أليس زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعتقه ثم طيب خاطر أبيه وعمه حينما قدموا ووجدوا بمكة، فخيره بينهم وبينه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا في أنفسهم كيف يختار على أبيه وعمه وإخوانه وأهله، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم حتى طيب نفوسهم، فخرج به إلى البيت وطاف وأخبرهم بأنه ابنه وتبناه، ولم يزل يدعى بزيد بن محمد حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم. نعم، فهذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليه، ما وجد إلا هذا المولى؟ أقول نعم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدة على ذلك. ولم يتأفف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستنكفوا ولم يستكبروا، والخير كل الخير في متابعتهم. فأحيانا قد يكون المولى لديه من العقل والحكمة والحنكة والسياسة ما لا يوجد عند أفراد أحد من أفراد القبائل، ويكون عند من ولاه من المعرفة به والفراسة فيه ما يجعله أهلا مما يغيب عن كثير من المتكلمين. فالواجب على العبد أن يسلم وأن يرضى وأن يتبع النصوص الشرعية في هذا. والمعذرة وإن كنت قد أطلت في هذه النقطة، لكن هي مناسبة مهمة، إذ السيرة إنما تجتنى منها الدروس العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا درس عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أيضا تنويبه لابن أم مكتوم وهو رجل أعمى. نعم، ما لقي الأمير فلان أو الملك فلان يحط علينا إلا هالعمى، هكذا نسمع، أليس كذلك؟ فإذا أين نحن من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشاعر يقول: فلا تجزعا عن سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فإذا كنت تزعم أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترغب في هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا هديه وهذه سيرته جلية واضحة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من عندك بعد سعد بن أبي وقاص قرأتها عيدها طيب نعم هات وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل، والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك. نعم. فصل. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فمضوا كلهم. فلما

هذه القافلة لقريش، فالعير كانت محملة بالزبيب والأدم والتجارة، وعليها من سمي عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة ومن معهم. فهم الآن حصل منهم الرصد لتحركات المشركين، ولكن في هذه المدة مر بهم هذا المار، مر بهم هذا الحدث، فتشاوروا فأصبحوا بين أمرين، والموقف يحتاج إلى اتخاذ القرار سريعا، فإنهم تركوهم نفذوا إلى مكة ودخلوا، إن أمهلوهم ليلة دخلوا، وإن ناجزوهم أو نازلوهم فإنهم سينازلونهم في هذا الشهر الحرام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والأربعة الحرم هي ثلاثة متتالية وواحد منفرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم رجب الفرد الذي بين شعبان ورمضان، رجب مضر وتعظمه العرب، وسمي فردا لانفراده عن بقية الأشهر الحرم، إذ ثلاثة متتابعة وهذا منفرد لوحده، فسمي فرد رجب الفرد منفرد. فهذا الشهر كانت فيه هذه الوقعة، هذا البعث رأى هذه العير ورصدها في هذا الشهر، بل في آخر الشهر، فهو الآن في وقت ضيق وحرج، إما أن يفعل وإما أن يفوت، فما بقي إلا ليلة واحدة، فإن هو فعل نال المسلمين من كلام المشركين ما سينالهم، وإن هو ترك فاتهم الذي يأملون أن يكون خيرا للإسلام والمسلمين، ألا وهو الغنيمة. هذا واحد، والثاني إخافة العدو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين خرجوا بالأمس خائفين يترقبون من بين أهليهم طردوا، أصبحوا الآن يعودون ويهاجمون قريشا ومن حولهم من القبائل، فهذا له دلالته، بل هو دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صاروا في قوة، إذ أصبحوا الآن هم الذين يهاجمون. فتشاوروا وانعقد الرأي منهم رضي الله تعالى عنهم أنهم يلاقونهم، لأنهم إن تأخروا فاتهم المراد، فنازلوهم وأسروا وأخذوا هذه العير فعادوا بها. فجاءت قريش وقامت قيامتها وثارت ثائرتها، حيث بدأوا في حربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما يقولون بلغة اليوم العصرية بدأت الحرب الإعلامية، محمد وأصحابه ينتهكون الشهر الحرام، يستحلون الأشهر الحرم، يقتلون في الشهر الحرام، يريقون الدماء ويسفكون الدماء في الشهر الحرام. معنى ذلك أن قريشا ومن معهم من الجاهلية خير من هؤلاء، لما؟ لأنهم يعظمون الشهر الحرام، لكنهم نسوا ما يفعلونه بأهل الإيمان والإسلام. وهكذا حال كل خصم لأهل الحق والهدى، لا يرى ما يفعله هو في أهل الحق والهدى، لكن يرى الذي يفعله أهل الحق والهدى به، وإن كانوا محقين هم فيه وهو مبطل، فلا يرى باطله ويرى أن الذي فعله غيره وهو حق يراه باطلا، وهذا دليل على انتكاسة الفطر، وهذا أيضا موجود في أهل الأهواء والبدع، فإنهم لا يرون ما يفعلونه بأهل السنة، ويرون فعل أهل السنة بهم مع أنه هو الشرع وهو الصواب يرونه أمرا منكرا، ويستجلبون بذلك الناس على عداوة أهل الحق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه هؤلاء رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن جحش وأصحابه ما كان إلا أن أنكر عليهم، ما أقرهم أنكر عليهم هذا، وذلك لأنه ما كان ينبغي لهم أن ينتهكوا هذا الشهر، فزاد ذلك عليهم إذ عظم مع كلام قريش إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، فاشتد، فجاءت السهولة وجاءت الرحمة من الله تبارك وتعالى، فسر الله عن قلوب المؤمنين، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل نقاتل، هل تستحل الدماء في الشهر الحرام؟ قال الله جل وعز: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الفتنة بالشرك أشد من القتل الذي تزعمونه أنتم، فإخراجكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أخرجتموه معه من بلده من مكة، ثم الشرك الذي أنتم واقعون فيه أعظم مما تزعمون أنتم تعظيمكم له، ألا وهو الشهر الحرام. إن كنتم معظمين لحرمات الله فأين تعظيمكم لله في التوحيد؟ بالتوحيد نسيتم الشرك بالله تبارك وتعالى؟ نسيتم ما جرى منكم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف تتناسون هذا وتنكرون هذا ولا تقرون إلا بالذي حصل؟ فهذا الأمر وإن كان قد وقع خطأ، والقتال في الشهر الحرام عند الله أمره عظيم، إلا أن أعظم منه الشرك بالله تبارك وتعالى، وأعظم منه طرد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الإيمان من بيت الله الحرام ومن مكة المكرمة. فما أنتم عليه يقول لهم من الشرك أعظم مما أنكرتموه من القتل، ما أنتم عليه من الشرك بالله وإخراجكم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا، فكيف تنكرون الأدنى ولا تنكرون الأعلى والأشد؟ فهذا من الحجج، هذا من الحجج الدامغة، إذ يستدل عليه بإنكاره للمنكر القليل على إقراره للمنكر الكبير، فحينئذ من هو أولى بالصواب؟ تنعكس المسألة عليه، وإذا بالدليل عليه لا له. وهذا أسلوب القرآن، أسلوب في غاية الوضوح والقوة والعلو، يدمغ الله سبحانه وتعالى به خصوم أهل الحق، فهنا دمغهم الله سبحانه وتعالى بهذه الحجة الدامغة: تنكرون القتل وهو يسير، ولا تنكرون الكفر بالله تبارك وتعالى والصد عن سبيله وإخراج رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين من بلده، هذا أمر عجيب. إذا كان هذا منكر فذاك أنكر منه، فأي الأمرين أولى بالإنكار؟ فإذا هذا دليل على أن المسألة مسألة هوى، المسألة مسألة هوى لا مسألة عدل وإنصاف، إذ لو كانوا في هذا الباب على عدل لرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده في هذا فرجا ومخرجا. وفي هذه القصة من الفوائد أن المسلم يقول الحق ولو خالف ما يهوى ووافق ما عليه العدو، هذا أولا، الإنسان المسلم يقول بالحق ولو كان بعض من يحب على خلافه، ولو كان هذا الأمر عدوه عليه، ما دام حق فالحق أحق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر، فهو في هذه الناحية يصلح لقريش، لكن هذا الإنكار هنا يخففه أن هؤلاء ما أرادوا إلا الخير إذ اجتهدوا، فإنهم رضي الله تعالى عنهم قد اجتهدوا في ذلك، والمجتهد بين أجر وأجرين، إذا كان من أهل الاجتهاد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أهل لهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حذرهم في ذلك لأنهم ما أرادوا إلا الخير، بل خمست هذه الغنيمة وأخرج منها خمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووزعت في باقيها على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى، وكان في هذه الوقعة الخير العظيم. وفيها أيضا من الفوائد أن المجتهد إذا استفرغ وسعه وبذل جهده وهو كما قلنا أهل فإنه معذور، وفيها أيضا من الفوائد إقرار المجتهد على اجتهاده من حيث الاجتهاد وإن أخطأ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أولا أنكر عليهم، ثم لما أنزل الله هذه الآية وقد صرحت بأن القتل في الشهر الحرام كبير لكن أكبر منه كيف وكيف وكيف، وهو الكفر بالله والصد عن سبيله والإخراج من المسجد الحرام، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء، ولا أدل على ذلك من إمضائه لما غنموا وتقسيمه لما غنموا وإخراج خمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا. وفيه من الفوائد مشروعية عدم التعجل في الإنكار حتى ينظر في دلائل المجتهد، وهل له وجه يعذر به أو ليس له وجه يعذر به، فلا تسرع إلى التخطئة حتى تنظر فيما بنى عليه اجتهاده. فالله سبحانه وتعالى هنا قد بين العذر لهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فينبغي للإنسان ألا يعجل في الإنكار حتى ينظر في مأخذ المجتهد، الوجوه التي أخذ منها، وحينئذ يحكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. في شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة، وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين. فكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي، وذلك أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي: تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها. فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ، وفرض صوم رمضان، وفرضت لأجله زكاة الفطر قبله بيوم. نعم، تحويل القبلة هذه مسألة مهمة جدا في تاريخ المسلمين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي إلى الكعبة قبل أن يأتي تحويل القبلة، فإنه منذ أن كان بمكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيأتي جهة الجنوب ما بين الركنين اليماني والحجر الذي يصلي الآن الأئمة فيه، فمن هنا جاء صلاة الأئمة أكثر الوقت في هذا المكان ما بين الركنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا. فالآن ترى أكثر الصلوات الظهر غالبا والفجر وصلوات العشاء والمغرب والتراويح إذا جاء والتهجد في رمضان في هذه الجهة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، وبيت المقدس أين؟ في الشمال، فهو إذا جاء لا بد أن يستقبله من هذه الناحية، فكان لا يحب أن يستدرك الكعبة ويحب أن يستقبل الكعبة، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس حبا منه لاستقبال الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقف بين الركنين ويصلي في هذا المكان الذي ترون الآن أكثر صلوات الأوقات والأئمة يأمون في هذا الجانب، وأحيانا يكون في وجه الكعبة، وجه الكعبة الذي فيه بابها إلى المسعى للناحية الشرقية، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فتحصل له أي نعم القضيتان الأمران المحبوبان جميعا، الاتجاه لبيت المقدس وأن تكون الكعبة أيضا أمامه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب ذلك، ولهذا قال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة، فهذه المدة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة كانت الصلاة إلى بيت المقدس، ولما انتقل إلى المدينة أتم 16 شهرا أو 17 شهرا، قد جمع بينهما، قالوا من قال 16 شهرا ألغى الأيام الباقية التي زادت على 16 فقال 17 شهرا باعتبار هذه كسر، ومن قال 16 شهرا ألغى الكسر باعتبار الأشهر الكاملة هي 16 شهرا، وبهذا تجتمع الروايات، ذكروا هذا وجه من وجه الجمع، يعني من دقق في الشهور كاملة هي 16، من تجاوز قال يعني 16 وبعد هالأيام زائدة يعني ذهب كثير من الشهر، جبر القليل الذي نقص من الشهر قال 17 شهرا، يعني غالب الشهر، فالإشكال يزول بهذا الوجه من أوجه الجمع. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدة بالمدينة وهو يصلي إلى بيت المقدس، فكان مسجده صلى الله عليه وسلم متجها إلى بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاء تحويل القبلة إلى بيت الله العتيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم رب العزة، اللهم صل على محمد. فكان هذا التحويل كما قلنا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وخطب فيهم خطبة أخبرهم فيها بتحويل القبلة. وكانت المساجد يومئذ بالمدينة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد بني سلمة ومسجد بني حرام ومسجد بني سالم بن عوف ومسجد قباء ومسجد بني زريق، هذه أشهر المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما بلغ ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم حولوا مساجدهم، فتخصيص مسجد بني سلمة باسم القبلتين لا وجه له، إذ أولى به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء قبل ذلك، فإن مسجد قباء قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبلته إلى بيت المقدس، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبلته إلى بيت المقدس، فلما تخصيص هذا المسجد بالقبلتين؟ قال قائل منهم، وقالها لي أيضا لأنهم جاءهم الخبر وهم في الصلاة، قلت أصح من ذلك أن أهل قبى جاءهم الخبر وهم في الصلاة، فلما تغير المسجد إلى القبلتين ولم يبقى على اسمه مسجد بني سلمة، ولم يتغير مسجد قبى، بقي على اسمه أهل قبى مسجدهم قبى، فالشاهد هذه التسمية لا أصل لها، وإنما هو مسجد بني سلمة. فالمقصد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وأخبرهم في شعبان من هذه السنة بأن القبلة قد تحولت، وكان أول من صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة. وأما قصة أبي سعيد بن المعلى وصاحب الله فهذه فردية، أولية فردية، أما أولية مطلقة عامة أول من صلى إليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمن حضر معه. وفي هذا الخبر من الفوائد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة إلى الخير، إذ قال لصاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال تعال حتى نكون أول من صلى إلى القبلة، فهذا حرص منهم ما هو على الأولية، حرص على المسابقة، يكون الأول من بدر إلى هذا العمل الذي جاء الوحي به الآن، فلا يريدون أحد يسبقهم رضي الله تعالى عنهم. ففي هذا بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم في المسارعة إلى الخير. وفي هذا أيضا من الفوائد أنه ينبغي للمرء إذا حصل شيء مما هو خارج عن المعتاد أن ينتظر الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالصلاة إلى بيت المقدس وأنها قد نسخت وحولت القبلة إلى ما؟ إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المعظمة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرقوا وإنما بقوا حتى صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الذاهبون بعد ذلك، فمنهم من ذهب إلى قبى ومنهم من ذهب إلى بني حرام، وانتشر الخبر بعد ذلك، بل جاء الخبر إلى أهل قبى كما قلنا قبل قليل وهم في الصلاة، وأخبرهم المخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قد أمر بأن يستقبل الكعبة، فتحولوا وهم في صلاتهم رضي الله تعالى عنهم. وتحويل القبلة من الأمور الهامة ولا لا؟ من الأمور المهمة، ومع ذلك نقلها إلينا آحاد، وفي هذا مشروعية الاحتجاج بخبر الآحاد والرد على من يقول إنه ما يؤخذ به في مثل هذه المسائل، وإنما يؤخذ بالقطعيات وهي الأخبار المتواترة. فهنا خبر تحويل القبلة في هذا الأمر المهم جاءنا من طريق الآحاد، أليس كذلك؟ وأمر القبلة مهم ولا لا؟ يقوم عليه ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، لا تصح إلا به، ومع ذلك نقله إلينا آحاد، جاءنا بطريق الآحاد. فهذا فيه أعظم دليل على الرد على هؤلاء. يقول شيخ شيوخنا: والخبر أعلم منه ما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، وألزم المبلغين الحجة بهم وبانت لهم المحجة، وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبى، وحين جاء محبر بالحذر نعم وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبى. نسيت عد الباقي لحل الله سبحانه وتعالى ييسر. فالشاهد يقول: رحمه الله تعالى، إن الأخذ بأخبار الآحاد إذا قام موجب التصديق عليها فإن التحقيق الأخذ بها، وهذا هو مذهب أهل السنة، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، وخبر الفاء وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات، بل لا سبيل لاقتفى الرسول إلا التلقي عنه بالقبول. انتهى، هذا هو جاء الله به. فالشاهد: خبر القبلة في قبى نقله إلينا أحد، وانطلق أهل قبى جميعا واستداروا في الصلاة، وكذلك بقية مساجد المدينة حينما جاءهم الخبر جاءهم به أحد في هذا الركن المهم من أركان الإسلام الذي هو أعظم ركن بعد الشهادتين، نقل إلينا بطريق الآحاد. وما قال قائل من هؤلاء، حتى الذين يقولون لا بد أن يكون المتواتر، ما قال قائل إنه لا يحتج به هنا، فنقول له: هذا الأمر عقدي ولا لا؟ لا يمكن أن يقول لك فقهي ويسكت، هو عقدي. أمر الصلاة يكون عليه الإسلام والكفر، أليس كذلك؟ فهذا هو. فالشاهد نقله إلينا الآحاد. فهذان الرجلان قال كل واحد منهما: تعالى لنصلي ونكون أول من صلى. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج هؤلاء مخبرين أهل المساجد الأخرى بتحويل القبلة إلى بيت الله العتيق، إلى الكعبة المعظمة. وما كان ذلك إلا بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: هذا الأمر أمر مهم، ونقل إلينا بطريق الآحاد، ومسألة أخبار الآحاد يكثر الآن الكلام فيها، وفي هذا العصر بالذات عند بعض المتكلمين والكاتبين، ونحن نسمع ونرى ونقرأ في الصحف وفي الأخبار التي تنقل في هذه الآونة هجمة شرسة على أهل السنة من كتبة ليس لهم اختصاص في العلم الشرعي ولا معرفة. فتجد حتى في الجرائد هذه الحملة على أخبار الآحاد، فكل من لم يرق له حكم شرعي قال هذا خبر آحاد، ويرده بهذه الدعوة، وكأن نفضة الآحاد أصبحت طعنا. هذا باطل، قول باطل. فأنتم الآن سمعتم هذا الجزء من النظم من نظم شيخ شيوخنا في اللؤلؤ المكنون، والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثر، يعني هذه أقسام الخبر. فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. ثم ذكر أدلة وأمثلة على ذلك. كم أرسل الرسول في الآحاد كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري وغير ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت لهم المحجة. وخبر القبلة في أهل قباء فانصرفوا فورا بمطلق النبى، وحين جاء مخبر وبادروا الشرب بنثر الخمر، حين أتاهم مخبر بالحضر وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، دل على أن غير الفاسق الثقة الثبت يؤخذ بالإثبات، دل ذلك بدلالة المغايرة بالمفهوم، دلالة المنطوق أن الفاسق لا يقبل خبره، تتثبت تتبين، دل دلالة المفهوم على أن الثقة الثبت يقابل خبره بالقبول والإثبات. وأمر ربنا بنص بيني في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات بفتح الأنف وهم الثقات يؤخذ بالقبول والإثبات، يعني التصديق، نعم بكسر الهمز، بل لا سبيل لاقتفاء الرسول إلا التلقي عنه بالقبول. لو قلنا بهذا القول لانهدم معظم الشريعة، إذ أكثر الأحكام بنيت على أخبار الآحاد، ولو قلنا بهذه المقالة لانهدم أكثر الدين، المتواتر قليل جدا، بل لم يسلم أيضا المتواتر من هؤلاء، فإنهم حينما جاءوا إلى المتواتر قالوا لابد أن يكون كما أنه قطعي الدلالة الثبوت، لابد أن يكون قطعي الدلالة، فأثبتوه من هنا ولحقوا فيه من هنا. فهذه حالة أهل الزيغ والهوى، حالة أهل الزيغ والهوى. فالشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ثم بعد ذلك شاع الخبر وذاع وانتشر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان أول من صلى إليها الأولية الفردية سعيد بن معلى وصاحبه، أما الجماعية فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من صلى إلى بيت الله العتيق، وكان هذا على رأس 16 شهرا أو 17 شهرا من مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ففي هذا أيضا وفي هذا النص من الفوائد أنه ينبغي أن يوقر صاحب الشأن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وهذان الصحابيان مع حرصهما على الخير تواريا، ما صلى أمامه، صليا أمامه ولكن اختفيا، تعالى بنا، فتواريا ثم صليا جميعا، ففيه توقير أهل الشأن. ما ينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بشأن غير الشأن الذي فيه الحضرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمعون هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل وصاحبه رضي الله عنهما ما فعل ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خجل فتواريا ثم صليا. فهذا من الآداب، أنك إذا أردت أمرا فلا تفعله بمحضر صاحب الحضرة صاحب المجلس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا المكان، فما فعل ذلك أمامه، وهذا يدل على ما يدل على فقههم وعقلهم وأدبهم وحرصهم على الخير، حيث أحب أن لا يسبقهم أحد، والعقل يقتضي منهم أن لا يبادروا بفعل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان هذا قالوا نحن نتوارى ونطلع من الجلسة التي هي أمامه، فتواروا بحيث صاروا في مكان لا يروا فيه، لا يروا فيه، فحينئذ لا عتب عليهم. وهذا من الأدب الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدنا أن الإنسان ولو كان مريدا للخير لكنه لا بد أن يتأدب بالأدب، فإن إرادة الخير شيء والتأدب بالآداب الشرعية شيء آخر. فلا يحسن بي إذا كان المتكلم في مثل هذا المجلس يتكلم وأنا أقوم أصلي، ما يحسن. لما؟ لأن الأدب يقتضي أن تنتظر حتى يفرغ الذي شغل المجلس قبلك. وقد أنكر مالك رحمه الله على ابن وهب في أمر العلم حينما أذن المؤذن ولا يزال مالك رحمه الله في درسه، فأراد عبد الله بدأ يلملم كراريسه، فأراد أن يقوم ومالك لم يقضي بعد، فقال إلى أين؟ فقال إلى الصلاة، فقال أما إن الذي أنت فيه ليس بأقل مما تذهب إليه. من الذي تذهب إليه؟ يعني أمر العلم أيضا شأنه عظيم والمجلس لم يتم إلى الآن. فأنكر مالك رحمه الله تعالى على عبد الله ابن وهب رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني ما ينبغي للإنسان أن يفعل بحضرة صاحب المجلس ما ينتقد عليه. فأدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو هذان الصاحبان رضي الله تعالى عنهما أن هذا سينتقد عليهما، وعندهما رغبة عالية في حب المبادرة إلى الخير، فما كان منهما إلا أن جمع بين الأمرين فتواريا رضي الله تعالى عنهما، فصليا بمكان لا يراهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرض الصوم يعني صوم رمضان في هذه السنة، في السنة الثانية، فرض رمضان في السنة الثانية إذ جاءت غزوة بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صيام، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالمدينة النبوية، وكل رمضاناته التي صامها كما نص العلم كانت في الصيف. جميع الرمضانات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منها رمضان واحد في الشتاء، كلها كانت في الصيف كما نص على ذلك أصحاب المغازي والفقه رضي الله تعالى عنه جميعا. وفرضت زكاة الفطر في هذا العام لأنها متعلقة بما؟ بالصوم. أما عموم الزكاة فالأمر فيها والخلاف فيها متى فرضت طويل، حتى قال بعض أهل العلم أعياني معرفة متى فرضت الزكاة، أعياني معرفة متى فرضت الزكاة. فمنهم من قال إنها بمكة، ومنهم من قال إنها بالمدينة، ومنهم من قال إنها قبل الصوم، ومنهم من قال إنها بعد الصوم. ولنا إن شاء الله تعالى عود إليها نذكرها بكلمات ملخصة نجمع فيها الأقوال الواردة في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. تصلون هنا؟ طيب، لن أسمع المساجد الآن قامت، نصلي. أيها حتى نختم إن شاء الله بعد هذا الكلام على الزكاة. نعم إن شاء الله. نعم سلام صلى الله عليه وسلم، حياكم الله. ها أنا ما أعرف لكن إيه. نعم ما أعرف، أنا قيل لي هذا فذكرت لكم في اللقاء تذكرون هذا. والله إذا كان كذلك